الأمر الخامس، خصلة جاهلية جاء الإسلام وطمرها وشنع على أصحابها، بل ورتب الأجر على من خالفها، قضية البنات، التشاؤم بولادة البنت أو بولادة البنات. نقرأ جميعا قول الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وفي قراءة تخاطب هي بأي ذنب قتلت، وفي آية النحل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكم. كان الجاهليون إذا حملت امرأة أحدهم وقاربت الوضع وهم على قسمين كما سماهم بعض أهل السير، عقلاء الجاهليين وغير العقلاء. أما غير العقلاء فكانت المرأة إذا قاربت الوضع ذهب بها إلى الصحراء، ثم أخرج معها مولدة، ثم يتنحى الرجل بعيدا، وتبدأ تلك المرأة المولدة أو القابلة في معالجة المرأة الحامل، فإن كان المولود ذكرا رفعت تلك المولدة الولد أو المولود عاليا حتى يراه الرجل فيأتي مسرعا باشا مستبشرا. أما إن كان المولود أنثى فإن هذه المولدة قد جهزت أو حفرت حفرة تحت بطن المرأة، ثم تردم تلك البريئة الصغيرة في تلك الحفرة وتهيل التراب، ثم يذهب الرجل رافع الرأس شامخا بأنفه معتزا بهذا العمل. أما عقلاء الجاهليين، وهنا التسمية مجازا، فكان الواحد منهم يتريث حتى تبلغ ابنته من العمر 5 سنين، ثم يلبسها الحلية والحلل، ثم يغدو بها إلى الصحراء، وبالتحديد إلى بئر تسمى بئر البنات، ثم يستغفر الوالد ابنته البريئة فيقول: يا بنية انظري هل في البئر من ماء؟ فتصعد تلك البريئة الصغيرة وتنظر في فوهة البئر، وما هي إلا لحظات حتى يأتي ذلك الوالد الذي نزعت من قلبه الرحمة فيرفع قدميها ثم تهوي على رأسها، بل بلغ من قسوة قلبه أنه يصغي بسمعه، فإن سمع لها أنينا ألقى عليها بصخرات حتى تلفظ أنفاسها ثم يرجع. هذه الخصلة حرمها الله وحذر مرتكبها، وجاءت النصوص برفع شأن المرأة وبرفع كرامتها، ولو أن المجال طويل لذكرت ردًا على من لبس ثياب الإسلام وتقمص الدفاع عن المرأة وزعم أن المرأة مظلومة وأن المرأة قد هضمت حقوقها، لكن لعل الله تعالى أن ييسر وقتًا آخر. بكل حال، جاء الإسلام وحرم هذا الأمر ونهى عنه أشد النهي، إلا أننا نجد في مجتمعنا لوثة من نوع آخر، وفيها رحم بتلك الخصلة الجاهلية، ألا وهي التشاؤم إذا بشر الرجل بأن امرأته قد أتت بأنثى، تجد أن ذلك الرجل يتقبل الأمر على مضض وعلى كره، لكن يخفي ذلك الكره وإن كانت جوارحه الظاهرة تأبى إلا أن تظهر حرجه وكرهه. فيا عبد الله، اتق الله تعالى في نفسك، واعلم أن أجر تربية البنات والصبر عليهن يؤتي الله العبد أجرا كثيرا، وخيرا وفيرا. وكم من ابنة كانت أبر بوالديها من أخيها. وعلى كل حال الحذر كل الحذر من هذا الأمر التشاؤم أو الكراهية أو البغض، فعليك أن تحمد الله على هذه الهبة الربانية والمنحة الإلهية وأن تشكر الله تعالى عليها. الأمر السادس، وهذا الأمر ربما يقع من بعض الوافدين على حسن ظن، وهم والحمد لله من أسبق الناس إلى تركه عند بيانه، وهو الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. والحلف بغير الله لا يجوز، كما قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن ذلك: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من كان حالفا فليحلف برب الكعبة. لما سمع أناسا يحلفون بالكعبة، ولما سمع أناسا يحلفون بالآباء أو بآبائهم، قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: إن اعتقد الحالف مساواة النبي صلى الله عليه وسلم بالله فهذا لا شك شرك أكبر يخرج صاحبه من دائرة الإسلام، أما إن لم يعتقد تلك المساواة فالأمر لا يزال من باب الشرك الأصغر، وهو على خطر إن لم يقلع عنه. الأمر السابع، وهو بيان أو إيضاح لجملة يلفظها بعض الناس لكن قليلا منهم لا يميز ذلك بنيته، وهنا يقع المحذور. والعجب أنك لو سألت بعض الناطقين بها لذكر المعنى المحذور، وهو قول القائل: أقسم بآيات الله. فهذه الجملة تحتمل أمرين في نية قائلها: إما أن يكون قصده بالآيات المخلوقات، وهنا المحذور والمزلق، وإما يكون قصده بالآيات أي الكلام، أي كلام الله، فهذا لا شك في جوازه، لأن الحلف يجوز بأسماء الله تعالى وبصفاته. القادح الثامن، وهو الجزم بالشهادة لشخص معين لم يشهد له الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت وأنا نجزم بالجنة لمن نص الله تعالى عليه أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، والعشرة في الجنة بنص الحديث الصحيح الصريح، وسعد بن معاذ في الجنة، وبلال في الجنة بالنصوص الصحيحة الصريحة، وأبو لهب نتقرب إلى الله صباح مساء بأنه في النار، وكذلك امرأته أم لهب. لكن يبقى الإشكال في إطلاق الشهادة على أناس لم يأتي بهم نص معين، كأن تقول: الشهيد فلان، أو فلان شهيد. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، أظنه في كتاب الجهاد: باب لا يقال فلان شهيد. لما؟ لأن جزمك بالشهادة له يلزم أن يكون من أهل الجنة، وأنت تعلم إن شاء الله أن معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. وذكر الحميدي في مسنده بإسناد فيه أبو العجفاء السلمي وضعفه يسير، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنكر على الصحابة اثنتين، خصلتين اثنتين في مغازيهم. الشاهد من الخصلتين أنه قال: وتقولون فلان شهيد، وما أدراكم أنه شهيد. فلا تقل لأحد بأنه شهيد، لكن قل: نرجو له الشهادة. لأن الشهادة كما سبق، إذا شهدت لأحد بأنه شهيد فقد حكمت له بالجنة. عن المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله خمس خصال، وفي لفظ ست خصال، وفي آخر سبع خصال. ذكر منها يغفر له عند أول دفعة من دمه، ويزوج 70 من الحور العين، ويشفع في 70 من أهل بيته، ويأمن الفتان، ويأمن الفزع الأكبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقل نرجو لفلان الشهادة، لأن كما سمعت قبل قليل إذا قلت بأنه شهيد فلسان حالك بأن تقول هو في الجنة. ولا شك ولا ريب أن الأمر أو أن العلم بالنيات من الخفايا التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، فقل نرجو له الشهادة، الله نسأل أن يكتبه من الشهداء، هذا أمر محمود وتؤجر عليه.